أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الاختيار، الحمد لله على نعمة الهداية. يهدي من يشاء، يضل من يشاء، يقبل بمن يشاء، ويقصي ويبعد من يشاء. اللهم اجعلنا ممن أقبلت بهم وبقلوبهم إلى مجالس الإيمان. اللهم دلنا عليك، ودلنا بك عليك، ودلنا على من يدلنا عليك. لا تحرمنا من هذه المجالس بقلة أدبنا وحيائنا معك، لا تحرمنا من هذه المجالس بتقصيرنا أو ذنوبنا، فإننا نعترف بين يديك أننا فقراء، وأننا ضعفاء، وأننا مذنبون مقصرون، لكننا نطمع برحمتك وحلمك بنا. فإن كان من ذنب حجبنا عن مجالس العلم والإيمان فاغفره لنا. ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى، النبي المجتبى، المعلم، القدوة، المربي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اجلسوا بقلوبكم أيها الحبة في الله، وبنفوسكم وبأفكاركم منكسرين بين يدي ربنا جل جلاله. فالله تعالى وعد في كتابه أنه يعطي الفقراء. تبرؤوا من حولكم وقوتكم، متكلم ومستمعون، كلنا نجلس مجلس الفقراء بين يدي ربنا في بيته. فإذا رأى ربنا تعالى منا فقرنا وضعفنا أعطانا من خزائنه، فخزائنه ملأه. فما جلسنا لنسمع أخبار القصص والتاريخ فحسب، ونسمع فتحات الفاروق رضي الله تعالى عنه فحسب، إنما هذه وسيلة نريد أن نصل منها إلى الأمر الأعظم، وهو شفاء القلوب وطب القلوب ودواؤها الإيمان بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، بدأنا بفضل الله جل جلاله بهذه السلسلة المباركة مع عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، الرجل الثاني في الإسلام، وبدأنا بفتوحات فارس، وقلنا أننا لن نستطيع أن نتكلم عن عدة مناطق في خلافة عمر في نفس الوقت. ففي الوقت الذي بدأت فيه فتوحات فارس، كان عمر رضي الله تعالى عنه قد سير الجيوش إلى الشام. حتسمع كذلك أنه كذلك عمر رضي الله عنه في نفس الوقت سير جيوش. شو عندنا غير فارس والشام؟ مصر وما حولها. ففي عندنا ثلاث مناطق فتحت في زمن الفاروق. المنطقة الأولى فارس، اللي هي الآن إيران وما حولها، والمنطقة الثانية بلاد الشام، اللي هي فلسطين، لبنان، سوريا، الأردن وما حولها، والمنطقة الثالثة التي هي مصر. هذه المناطق الثلاثة هي أساس الفتوحات في زمن الفاروق رضي الله تعالى عنه. بدأنا بفتوحات فارس، واليوم بإذن الله تعالى، إن بارك الله لنا في وقتنا، سننتهي من فتوحات فارس، لنبدأ الأسبوع المقبل بإذن الله جل جلاله مع فتوحات الشام، ثم ننتهي من فتوحات الشام لنبدأ بإذن الله تعالى مع فتوحات مصر. وبذلك نكون قد انتهينا من سيرة فتوحات الفاروق رضي الله تعالى عنه، لنبدأ بعد ذلك بعثمان ذي النورين رضي الله تعالى عنه. وصلنا في الأسبوع الماضي أيها الأحبة في الله إلى معركة سماها أهل التاريخ والسير بفتح الفتوح. مع أنك ستجد أن يعني مجريات المعركة لم تطول كثيرا ولم تكن بنفس الحجم للمعركة التي سبقتها أو التي قبلها اللي هن اثنين شو هن قادسية وتستر. فالقادسية وتستر من ناحية الحجم أكبر من هذه المعركة، لكن أهل السير سموا هذه المعركة بفتح الفتوح، وكأنهم قالوا أن الفتوح التي حصلت في بلاد فارس ختمت بهذه المعركة فسميت بفتح الفتوح، فبعدها فعلا سقطت كل فارس كما سنرى الآن بإذن الله تعالى. وقلنا أن عمر رضي الله تعالى عنه أراد أن يخرج بنفسه في هذه المعركة، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم منعوه ووقفوا بوجهه وقالوا: يا عمر، أين تترك المسلمون؟ أين تترك المسلمين؟ فالمسلمون موجودون في بلاد الشام وموجودون في مصر، فأنت عم تأخذ بس موقع واحدة. لو كل جيش المسلمين طالع يقاتل كل الأعداء وأنت حاب تطلع معهم ماشي ممكن، بس جيش المسلمين مقسم بأكثر من جبهة بالشام وبفارس وبمصر، ما فيك تطلع على جبهة واحدة تترك بقى الجبهات. فعين عليهم النعمان بن مقرن وأرسل أبو موسى إلى أبي موسى الأشعري وحذيفة رضي الله تعالى عنه، واجتمعوا جميعا وعين عليهم أميرا اسمه النعمان بن مقرن، وكان رضي الله تعالى عنه يتابع أخبار هذه المعركة. وقلنا أن الذي نصحه بالدخول بهذه المعركة في هذا المكان من هو؟ الهرمزان. الهرمزان بعدما أسلم استشاره عمر رضي الله تعالى عنه: ما رأيك في أي منطقة الآن نبدأ، ماذا نفعل؟ فقال له: أشير عليك يا عمر بنهاوند، منطقة نهاوند إذا سقطت سقطت كل فارس. المهم في هذه المعركة قلنا أنه خرج على رأسها مين من ناحية الفرس؟ كسرى بنفسه. كسرى في كل المعارك اللي قبل ما كان يخرج، خرج بتستر الهرمزان، وقبل مين خرج من القادسية؟ رستم. فكل معركة كان يخرج عليها قائد من القادة اللي عنده، لكن خلصوا القادة اللي عنده وعد هو بنفسه كم، زي ما كان عمر شايف رضي الله عنه كمان نفس الأمر هو شايف، فخرج هو بنفسه في هذه المعركة. طلب رجل للمفاوضة فأرسل له النعمان بن مقرن مين؟ المغيرة رضي الله تعالى عنه. وبدأ المغيرة بحوار ذكرناه في ختام المجلس الماضي، ثم أهانه كسرى بالكلام وشبهه بالكلب أعزكم الله. والمغيرة جالس وبعدما سمع الكلام قال له: انتهيت؟ قال له: نعم. قال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هو مفكر حاله المغيرة بن شعبة واقف يعمل خطبة في كسرى. قال له: إنما قلته صحيح، لكن بعث الله تعالى فينا رسولا منا وعدنا بالنصر والغلبة عليكم، والسلام على من اتبع الهدى. ثم قام ومشى. كل اللي عم بتقوله صحيح، كنتم فقراء، كنتم جائعون، كنتم كذا وكذا، نعطيكم شيئا من المال والطعام والشراب فتمشون، الآن ماذا تريدون؟ فحمد الله وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: ما قلته صحيح، لكن بعث الله فينا رسولا وأخبرنا بكلام غير كلامك، وأخبرنا أننا ما أطعنا الله ورسوله فإن العزة لنا والنصر لنا والغلبة عليكم والسلام. ثم مشى. فعلم عند ذلك رستم، عند ذلك كسرى، أن الأمر سيؤول إلى المعركة وإلى القتال. فجمعهم النعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه قائد الجيش، ثم رفع يديه ودعا بدعاء طويل، وكان دعاؤه أشبه ما يكون بدعاء البراء بن مالك، فدعا الله جل جلاله أن ينصره عليهم، ثم قال في آخر دعائه: اللهم وألحقني بنبيك، اللهم وألحقني بنبيك، اللهم وارزقني الشهادة. يقول أحد الرواة من كان في هذا الجيش، يقول: ما كنت أعلم أن أحدا يتمنى في هذه المعركة غير أمرين. كانوا الصحابة حاسين أنه هذه نهاية فتوحات فارس، خيفانين تتوقف الفرصة بعد هالمعركة، فكان الواحد منهم إما يبتغي ويشتهي وينتظر النصر، وإما الشهادة في سبيل الله، ولا ثالث لهما. ما حدا كان بيتفكر ممكن يرجع أو يفر، إما نصر وإما شهادة، إحدى الحسنيين. هذا ما يتمناه كل فرد من أفراد جيش المسلمين. ثم بعدما دعا بهذا الدعاء أخذ اللواء، بس يكون الجيش كبير ما في مكبرات وما في قدرة توصل الصوت لكل الجيش، فهناك بعض الإشارات والعلامات يستخدمها قائد الجيش حتى يحرك الجيش. فقال لهم عندما أهز اللواء بالهزة الأولى بعدما جمعهم ودعا أمامهم ورغبهم وحرضهم، فقال لهم عندما تروا تنظروا إلى اللواء فتروني قد هززت اللواء الهزة الأولى، فعند ذلك إيذان بأن تتحضروا وتتجهزوا. ثم الثانية أن تصطفوا في الصفوف، الهزة الأولى أن تأخذوا الأسلحة وتتحضروا، الهزة الثانية أن تصطفوا في الصفوف وتتحضروا للهزة الثالثة، فإذا هززت الهزة الثالثة فكبروا ثم ابدأوا بالله أكبر. وفعلا وقف الجيش الذي بلغ تعداده إلى ما يقارب 40,000 وانتظروا قائد الجيش أن يحرك اللواء بهذه الطريقة، ثم بدأت المعركة. كسرى حتى يسقطه الله جل جلاله بيده وقع في باله في هذه المعركة أن يقوم بأمر، لأنه بس يكون الجيش ومن معك ومن يكون بين يديك لا يمشي على مبدأ وعقيدة بتخاف منه، بتخاف يقلب بأي لحظة. فخاف كسرى من جيشه بعد هذه الهزائم التي وقعت متتالية، خاف على جيشه أن يفر، فأمر بأمر عجيب قدر الله جل جلاله أن يكون هذا الأمر سبب الهزيمة. ما هو هذا الأمر؟ أن يجتمع كل 7 من جيش الفرس مع بعضهم ويربطوا بالسلاسل بحيث لا يستطيع الواحد منهم أن يفر. فإذا بده يفر متعلق بصديقه، ولا هو في فك السلاسل ولا اللي أمامه في فك السلاسل. لكن هذا الأمر هذا جانب من الجوانب، لكن لو هو تفكر قليلا على أساسه كسرى ويزدجرد وملك الفرس، طيب إذا واحد منهم مات يا سيدي، ما هو مهرب، هو مقبل، طب مات شو بده يصير؟ لا أحد يتحرك، مين بده يحمله؟ تخيل معي الآن الجيش، جيش الفرس تعداده أعلى رواية بتقول ما يقارب 200,000، وجيش المسلمين تعدادهم ما يقارب 30,000، أعلى رواية 40,000، خلينا على 30,000. ما بين 200,000 و 30,000 إيش الفرق؟ ما يقارب 7. وهو طلب منهم أن يجتمعوا كم؟ 7. فصار بعلم الميدان، توكل على الله، بعلم الميدان كل 7 من أهل الفرس أمام واحد المسلمين. فالنعمان بن مقرن قال بسم الله كبروا وابدأوا، بدأوا بالقتال، فكان الواحد من المسلمين يقتل واحدا من الفرس، فإذا وقع وقعوا جميعا واختبوا فيقتلوهم جميعا. تقول بعض الروايات تعداد من قتل من الفرس في هذه المعركة أكثر من 100,000، بس 100,000 قسموا الأسم 7 بيطلع العدد المضبوط، والباقيين دغري وراهم ماتوا. قال فتقول الروايات لم تستمر المعركة إلا ما يقارب اليوم، أقل من اليوم، القادسية 3 أيام، ما يقارب اليوم الواحد وانتهت المعركة. قال وكان النعمان بن مقرن ينظر ويتبسم وينظر إلى حالة المسلمين وإلى نصر المسلمين وإلى تقدم المسلمين. قال فلما اطمأن لأمر المسلمين وعلم أن النصر قادم له، إذا بنشابة تأتي في خاصرته ثم يكبر ويستشهد. دعاء صادق، قال يا رب، يا رب نريد النصر، لكن يا رب نريد الشهادة، يمكن تكون هاي آخر المعارك، هاي فتح الفتوح، يا رب ما بدي بعد كل هالمعارك بفارس أنا تروح علي الشهادة. براء بن مالك دعاء مستجاب، كان فيه يدعي يا ربي ألحقنا، يا ربي أرنا أدبارهم، ويا ربي أنتصر معهم، لكنه دعا الله جل جلاله فقال يا ربي ألحقني بنبيك. وهذا النعمان بن مقرن دعا الله وقال يا ربي اكتب لي الشهادة. فعندما انتهت المعركة وتأكد الجميع أن النصر بإذن الله تعالى للمسلمين، يعني سويعات قليلة وتنتهي المعركة، إذا بنشابة تأتي في خاصرته ثم يستشهد مباشرة. استشهاد القائد وقع اللواء، مين كان معه عم بقاتل بجانبه؟ أخوه. فعندما رأى أخاه هذا الأمر مباشرة رفع اللواء، وماذا فعل أخاه؟ جاء برداء كبير وغطى أخاه، أيوة، لأنهم إذا رأوا أن القائد قد استشهد قد يقلب هذا الموازين. صحيح الآن بين المسألة في نصر، بس بكتير معارك أحيانا بآخر لحظة كان تنقلب الموازين زي ما صار بأحد وغير أحد. فخاف أخوه أن ينقلب النصر إلى هزيمة. المنطق والعائل بقول أخوك تقعد عليه وتبكي وتقول راح خيي وهذا خيي وعم بقاتل معي، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تربوا على تقديم مصلحة الإسلام. جاي وقت بغسلك وبكفنك وبدفنك وبصلي عليك وممكن ابكي وبنعمل عزاء وبتذكر أخي وشو كان يعمل معي أخي، أما الآن نحن بمعركة. فمباشرة غطاه، وكان قد قال لهم النعمان رضي الله تعالى عنهم قبيل استشهاده: إذا استشهد فيكون مكاني حذيفة بن اليمان. مين حذيفة يا إخواني؟ الأمين السر، أمين السر النبوي على نبينا صلى الله عليه وعلى أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. في كيا بيضة مسكرة برا يا إخواني، رجاء تفتح طريق، في سيارة كيا بيضة مسكرة. فقال، تقول الرواية: طلب النعمان بن مقرن أن يخلف القائد بقائد حتى عد لهم سبعة من القادة. فمباشرة عندما استشهد النعمان رضي الله تعالى عنه قام أخوه وغطاه، ثم أخذ اللواء وذهب إلى مين؟ إلى حذيفة، فقال له: يا حذيفة استشهد أخي، خذ اللواء وأكمل المعركة، ثم يبايعك المسلمون بعد انتهاء المعركة. ما تخبر حدا الآن، أنت خلي المسلمين من تشريع، تحكي أنت 40,000 أعداد كبيرة، بس المسلمون دائما بيطلعوا وين اللواء؟ اللواء مرفوع، فالمسألة بعد بخير. فرفع حذيفة رضي الله عنه اللواء وأكملوا القتال، سويعات قليلة انتهت المعركة. ثم اجتمع المسلمون فسألوا: أين القائد؟ أين النعمان؟ فقام أخوه ودلهم عليه وكشف وقال: لقد استشهد بنشابة جاءت في خاصرته. فبكى المسلمون، لأنه كان من أعظم القادة الذين قادوا المعارك في سبيل الله. ثم قال لهم: إنه أوصى أن يكون الخليفة من بعده حذيفة رضي الله تعالى عنه، وإننا نبايعه على إمارة المسلمين. فبويع رضي الله تعالى عنه. ثم كان يعلم حذيفة أن عمر رضي الله تعالى عنه ينتظر خبر هذا الجيش. ما مر رجل قادم من بادية أو من صحراء أو من فارس أو من تجارة إلا سأله: هل سمعت أخبارا؟ لأن المعركة بنهاوند بعيدة مش قريبة من بلاد المسلمين، صرت أنت بداخل بلاد الفرس، هل سمعت أخبارا؟ فيقال له: لا. فشكل حذيفة رضي الله تعالى عنه وفدا وقال له: اذهب إلى عمر وأخبروه بنصر المسلمين وعزة الإسلام والمسلمين. فإذا بهذا الوفد يصل إلى المدينة، وعمر رضي الله تعالى عنه ينتظر الأخبار، فيسأل عن عمر، ثم يأتي إليه فيقول له: عمر، ها أخبرني، ما الخبر؟ ماذا حصل؟ فقال: أبشر يا أمير المؤمنين، فقد أعز الله المسلمين في نهاوند في هذه المعركة، وانتصر المسلمون على فارس. قال: أين كسرى؟ قال: لقد فر. قال: من الذي أرسلك؟ النعمان. فقال له: احتسبه عند الله شهيدا يا أمير المؤمنين. فبكى عمر رضي الله عنه بكاء كثيرا، ثم قال له: ومن استشهد معه؟ فصار يعد له من يعرفهم عمر. فقال: ومن استشهد كذلك معه؟ فقال: هنالك الكثير ممن استشهد يا عمر، لكنك لا تعرفهم. فبكى عمر رضي الله عنه وقال مقولة مشهورة عنه: وما ضر عمر وما ضرهم إذا كان عمر لا يعرفهم، وما ضرهم إذا كان عمر لا يعرفهم. أخطر حديث يا إخواني، أخطر حديث، كلما خطر على بالي وكلما تذكرته أخاف منه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يشار إليه بالبنان. بحسب امرئ من الشر، لو لم يكن عنده في الحياة شر إلا هذا الأمر لكفاه. بحسب امرئ من الشر أن يشار له بالبنان، أن تكون معروفا عند الناس ولا تكون معروفا عند الله. أي لا تكون محبوبا، فالله يعلم الجميع ويرى الجميع ويسمع الجميع. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه مرشدا معلما: وما ضرهم إذا كان عمر لا يعرفهم، طالما أنهم استشهدوا في سبيل الله فهذه الشهادة في سبيل الله تكفيهم. ثم علم عمر رضي الله تعالى عنه أن كسرى قد فر، وأنه قد بقي شيء من بقايا الفرس موجودون في أطراف فارس. الآن خلاص سقطت فارس تقريبا، لكن طالما كسرى موجود، طالما الأمر خطير، لأن حذيفة بن اليمان والأحنف بن قيس من قبل قالوا لعمر: طالما يوجد ملك في بلدة من البلاد وأنت موجود، فلن يستطيع واحد منهم أن يبقى مع الآخر، لابد كل واحد منهم أن يتفكر لقتل الآخر. فعمر رضي الله عنه كان يريد أن يؤسر كسرى أو أن يقتل. فعندما علم أن كسرى موجود وأن بعض بقايا فارس موجودة في بعض الدول، فأرسل رضي الله تعالى عنه بعض السرايا في أنحاء فارس. وكان ممن أرسلهم عمر رضي الله تعالى عنه إلى ولاية من الولايات جيشا، وعين عليه أحد الصحابة، وهو ليس معروف كثيرا إلا في هذه المعركة، اسمه سارية رضي الله تعالى عنه. وفجأة كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم نهار الجمعة يصلون في المسجد النبوي، وعمر رضي الله تعالى عنه يخطب الجمعة. عم بيتكلم سيدنا عمر رضي الله عنه وصاحب تسلسل أفكار الخطبة. فجأة عمر هو عم يخطب رضي الله عنه يقول: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. الصحابة رضي الله عنهم: هو سارية مش موجود، شو ماله عمر، شو عم يصير مع عمر، أي جبل يا عمر، من سارية، سارية بعدته على فارس. ثم توقف عمر وأكمل خطبة. وعمر مهيوب يا أخواني، عنده هيبة، مش مين ما كان فيه يسأله. الصحابة رضي الله عنهم خلصت الخطبة ولا حدا سأل عمر أنه شو مالك أنت، شو عم تقول سارية الجبل، صار لك شيء، مالك شيء، ولا حدا سأله. بعد فترة يرجع الصحابة رضي الله عنهم والتابعون من هذه المعركة، فيسألهم عمر رضي الله عنه: ما شاء الله، كيف كان أمركم، ماذا حصل معكم؟ فقال واحد من الجيش، قالوا: يا عمر كدنا أن نهلك. قال: ما الذي حصل؟ قال: اجتمع الجيش من حولنا، من تبقى من جيش فارس اجتمعوا حولنا عن يميننا وعن يسارنا ومن أمامنا. قال: وكدنا أن نهلك. واحتار القائد، قائد الجيش سارية رضي الله عنه، احتار ماذا يفعل، ونحن في ميدان المعركة إذا بنا نسمع صوتا يقول: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، وين فارس، وينك يا فارس، وينك يا مدينة. العلم يقول بالجغرافيا أكثر من 2500 كيلومتر ما بين فارس وما بين المدينة، من الذي أوصل الصوت؟ الله جل جلاله. قال العلماء: كيف استطاع الصحابة رضي الله عنهم أن يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ وكان تعداد الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حجة الوداع أكثر من 120,000، والنبي صلى الله عليه وسلم يودعهم يقول: هل بلغت؟ قالوا: نعم. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم سمعوا الصوت، هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن كرامات الأولياء، وعلى رأسهم عمر رضي الله تعالى عنه. فالغريب الموضوع يا إخواني أن هذا الرجل يقول لعمر: سمعنا صوتا يقول: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. فالتفتنا مع سارية فوجدنا جبلا خلفنا، فالتحقنا بالجبل وجعلناه خلف ظهورنا، ثم أعدنا تشكيل الصفوف فانتصرنا بإذن الله تعالى. فأظهر عمر رضي الله عنه الاستغراب، أنه كأنه يقول لعمر: مين اللي لكم سارية الجبل؟ فقال له واحد من الصحابة: يا عمر، أنت الذي قلت يا سارية الجبل نهار الجمعة. يعني ما مذكر كان عمر هو الكلام. أنطقه الله جل جلاله وأجر الله تعالى كرامة شهدها كل الصحابة الذين شهدوا الجمعة، وشهدها كل الصحابة الذين شهدوا المعركة. وأورد هذه القصة ابن كثير في البداية والنهاية، والطبري في التفسير، وغيرهم من أهل السير كأبي نعيم وغيرهم، كلهم أوردوها بسند صحيح. ثم سأل عمر رضي الله تعالى عنه عن من تبقى، فعلم أن كسرى مختبئا في آخر فارس فيما يسمى بخراسان. خراسان حد نيسابور اللي منها مين يا إخواني؟ الإمام البخاري والإمام مسلم. مسلم من نيسابور، وكثير من علماء الأمة، علماء الفقه والحديث من بخارى، وبخارى في خراسان. فهذه بلاد عظيمة كانت في نواحي بلاد فارس، يعني بآخر إيران، بشمال إيران، بعدها مباشرة هنالك نهر يفصل ما بين بلاد فارس وما بين بلاد كانت تسمى في تلك الأوقات بلاد الترك. عم نحكي إحنا الصين واليابان وما حولها، بتتغير الشعوب ولغات الشعوب وطبيعة الشعوب. طبعا ما كانت في تلك الأيام الدول مقسمة كهذه الأيام، لكن الدول كانت تنتهي، بلاد فارس كانت تنتهي عن تلك المناطق. فعلم عمر رضي الله تعالى عنه أن كسرى قد اختبأ في خراسان، يعني ترك فارس واختبأ هنالك. وكان عمر رضي الله تعالى عنه لا يرسل على الجيوش أحدا قائدا عليهم إلا من الصحابة بس، يعني كان التابعون يرسلهم عمر رضي الله تعالى عنه إلى المعارك تحت قيادة الصحابة، لكن قادة الجيوش كانوا من الصحابة. أول معركة أرسلت على رأسها تابعي هي تلك المعركة التي حدثت في خراسان، والتي أرسل فيها عمر رضي الله تعالى عنه تابعي من أعظم التابعين وله الكثير من التراجم، ألا وهو الأحنف بن قيس. الأحنف بن قيس يا إخواني في الله جاء إلى المدينة في وفد إلى عمر رضي الله تعالى عنه، وصار يتكلم مع عمر رضي الله تعالى عنه، ثم استأذن الوفد وراد أن يمشي، فطلب عمر من الأحنف أن يبقى عنده، فقال له يا أحنف ابقى عندي. طبعا من هيبة عمر رضي الله عنه سيدنا الأحنف سمعا وطاعة، ما تكلم ولا كلمة، بقي عنده. هذا الكلام كان قبل سنة من معركة خراسان. بعد مرور سنة كاملة جهز عمر رضي الله تعالى عنه جيشا صغيرا للحاق بكسرى في خراسان، ثم عين عليه الأحنف بن قيس، لكن قبل تعيينه نداه، فجاء إلى خيمته وجلس عنده، فقال له يا أحنف هل تعلم لما أبقيتك من سنة؟ قال لا يا أمير المؤمنين، يعني أنت سنة قاعد عندي، والأحنف ليس من أهل المدينة، من خارج المدينة، قاعد عند عمر في المدينة يأكل ويشرب، يقوم وينام، يصلي معه، وسيدنا عمر رضي الله عنه لم يخبره ما الأمر وما السبب. فقال لا، قال يا أحنف إن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من المنافق عليم اللسان، وإنك قد أتيت بوفد وكنت المتكلم فيهم، فإني أعجبت بك لكني خفت عليك من النفاق، وخفت أن تكون من المنافقين، فأبقيتك بين يدي سنة حتى أنظر هل يوافق قولك عملك، وهل يوافق عملك قولك، هل أعمالك في اليوم والليلة وحركاتك وسكناتك وذهابك للمسجد وغير ذلك بوافق كلماتك. إيش قرأنا بسورة المغرب، سورة الصف، أول آية فيها سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، ثاني آية يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. من علامات المنافق، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النفاق، من علامات المنافق مخالفة كل أقواله لأفعاله، كل الأقوال في مكان وكل الأفعال في مكان. طبعا بين قوسين إخواني في الله، لا يتحجج بهذا الكلام أحد ليقول يا شيخ أنا لا أحب أن أدعو إلى الله ولا أحب أن أتكلم عن دين الله، فمنقول له ليش يا حبيبنا؟ قال يا شيخ ما أنا بدي مني يحكيني. هذه الآية قال العلماء مقصودها أنه من تكلم بنية الكلام ليس بنية العمل يندرج تحت هذه الآية، يعني اللي هو بده يحكي بس ما بده يطبق، نعم يندرج تحت قول الله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون. أما من يتكلم بكلام وإن لم يكن في حياته بنية أن يرزقه الله ما يتكلم به فهو لا يندرج تحت هذه الآية. بل قال كثير من العلماء أنه من وسائل تحصيل أي أمر تريده أن تتكلم عنه. أنا عندي تقصير بقيام الليل على سبيل المثال، فبيجي كيف بيجي بحياتي قيام الليل؟ أسمع عن قيام الليل، أدعو الله أن يرزقني قيام الليل، أسمع عن فضائل قيام الليل، ثم أرغب الناس لقيام الليل بنية أن يأتي هذا في حياتي. فلا أقول يا رب أنا ما عندي قيام ليل فلا أتكلم عن هذا. فعندما أبقاه الأحنف بن قيس عنده لمدة سنة كاملة رأى أنه أهلا وأن الكلام الذي يتكلم فيه حقيقة. لذلك لا تغتر بكلام أحد، انظر إلى الأفعال، صاحب الناس بالمصاحبة وخصوصا في السفر وخصوصا بالمعاملات وبالبيع والشراء، بالبيع والشراء تظهر المعادن. لذلك عندما سأل عمر رضي الله تعالى عنه عن أحد الناس فمدح أمامه، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لعلك رأيته يصلي في المسجد، أنت إن شاء الله شفته عم بيصلي ركعتين يعني خلاص أموره تمام. قال: هل سفرت معه؟ قال: لا. قال: هل عملته بالدرهم والدينار؟ تعملت معه بالمصاري؟ قال: لا. قال: إذن لا تعرفه، لا تعرفه، لو بقيت كل عمرك عم تشوفه يصلي في المسجد. عندما تعامله بالدرهم والدينار أو تسافر معه تظهر الحقائق. لذلك كما قلنا في الدروس الماضية من ثمرات حسن العبادات، حسن شو يا إخواني؟ المعاملات، أنه تزبط معاملاتك. قالوا لأحدهم مرة: كيف يعرف المرء بصلاحه؟ قالوا: اسألوا عنه أهله. إذا مش متزوج اسأل أمه وأبوه عنه شو وضعه في البيت، وإذا متجوز اسأل المرأة، إذا قلت لك المرأة هيك يعني هيك. في مرأة بتقول هيك؟ في، وإذا قالت هيك يعني هيك، موضوعكم عند النسوان ولا لعبة. فالمعاملات هي الأساس. فعمر رضي الله عنه سنة كاملة ما قعدوا أمامه في المسجد، عم براقبوا سيدنا عمر بس ما مخبروا شيء. فبعد مرور سنة كاملة علم عمر أنه أهل، فإذا بعمر يسير أول جيش. ولوين هالجيش رايح؟ عند كسرى. يعني كل الجيوش اللي مضت كان التعامل فيها مع من هم أقل من كسرى، قادت الفرس، لكن الآن القائد الأكبر يزدجرد كسرى ملك الفرس. فأرسل له الأحنف بن قيس لأنه اختبره وعلم أنه أهلا لهذه المعركة، فشكل جيشا وجمعهم ورغبهم، ثم أرسلهم، جمعوا الظهر والعصر وأخذوا بالرخص، ثم انطلقوا في سبيل الله حتى بلغوا خراسان. علم كسرى بأن جيشا يلاحقه في خراسان. الآن أمام كسرى واحد من عدة أمور: إما أن يستسلم، وإما أن يقاتل من يأتيه، أو أن يهرب إلى بلاد أخرى. وكانت الأعراف في تلك الأيام أن الملوك إذا طلبت النجدة من الملوك أن تنجدها وأن تنصرها. فإذا بيزدجرد كسرى ملك الفرس يأمر بالكاتب عنده أن يكتب رسالة يستمد فيها المدد من مين؟ من ملك الصين. وهذه القصة أوردها الطبري ابن جرير في التاريخ، وأوردها ابن كثير في البداية والنهاية، وجعلها الشيخ محمد يوسف كندهلوي رحمه الله آخر قصة في كتاب حياة الصحابة. آخر قصة، جيب كتاب حياة الصحابة، آخر قصة فيه هي قصة رسالة كسرى يزدجرد إلى ملك الصين، وماذا أجابه ملك الصين. وصلت الرسالة إلى ملك الصين. الصين نحن عم نحكي الدولة اللي بعدها دغري مباشرة، كانت تسمى وقتها بلاد الترك لكن كان من ضمن الصين. فبعث له رسالة مباشرة أنه أنا الشباب كحلوني، صرت فوق، صرت على الأخير على الزاوية، الزاوية عندك، ابعث لي على السريع جند بيوصل لعندي وبينزل نحن وياهم عند المسلمين. فاللي جاي بالرسالة فتح الرسالة، ملك الصين قرأها: السلام عليك، أنا ملك كسرى، فأريد أن أمدك أستمدك بمدد تنصرني فيه على المسلمين. فنظر الملك إلى الرسالة وسأل صاحب الرسالة، قال: أسألك بعض الأسئلة تجيبني وتصدقني؟ قال: نعم. قال: علمت منكم أن أعدادكم أكثر من أعدادهم، صحيح؟ قال: نعم. قال: وأن عدتكم أقوى من عدتهم، صحيح؟ يعني كل المعارك اللي خاضوها هني بفارس ولا وحدة كانوا هن أكثر منكم، مظبوط؟ قال نعم. قالوا كل عدتكم كانت أكثر من عدتهم مزبوط؟ قال نعم، لأن إحنا أولاد المنطقة، هن جيل لعنا، نحن نعرف الأرض وعنا فيها أكل وشرب وبيوتنا ونحن عايشين فيها، ونحن عدتنا أكثر، هن جايين مهاجرين لعنا. قال اعلم أن هذا لا يمكن أن يحصل إلا لخير عندهم وشر فيكم. قال أسألك أسئلة، ركز معي بالأسئلة اللي سألها. عم نحكي عن ملك ما يعين، لو هو مش مسلم ما يعين ملك الصين، عم نحكي نحن فيها المليارات، ما يعين ملك إنسان عادي ساذج، أذكياء الملوك. فركز على الأسئلة اللي سألوا إني. أول سؤال شو تتوقعوا؟ عم بقرأ قصة أنا قلت يا الله شو هالأسئلة، شو هالأسئلة اللي بتدل على صفات الجيش المنصور. أول سؤال، قال هل يغدرون إذا عاهدوا؟ أول سؤال. كم الصلاة مهمة، لكن ما سألهم عن الصلاة، لأنه هو بالنسبة له لملك الصين ما بتهم الصلاة، هو أصلا منه مسلم. هو يعلم أن هنالك بعض الصفات إذا وجدت في جيش انتصر، قال هل يغدرون؟ فقال له حامل الرسالة لا يغدرون، يعني مثلا بيقولولنا ثلاثة أيام معكم مش ممكن يهجموا علينا ثاني يوم، خلاص أمنونا ثلاثة أيام، كيف صار بين رستم والمغيرة بن شعبة أعطاهم ثلاثة أيام، ما ممكن يهجموا علينا ثاني يوم، وقف الحرب، وقف الحرب عندهم، أعطونا الأمان، بعتوا الهرمزان وبعتناه، واللي كان قائد السرية اللي أخذ الهرمزان مين؟ أنس بن مالك، اللي كان الهرمزان قاتل مين؟ قاتل أخوه البراء بن مالك. ما بيغدروا، الهرمزان غدر فيهم ثلاث أربع مرات، وهني أخذوه عند عمر وما غدروا فيه. قال له ملك الصين السؤال الثاني، كيف طاعتهم لأمرائهم؟ قال ما رأيت مثلهم عندهم سمع وطاعة لأمرائهم. شو هالأسئلة هاي يا ملك الصين؟ بيفهم بالنفوس ملك الصين؟ بيغدروا لا، بيسمعوا بطيعوا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بس بايع الصحابة قبل ما يروح المدينة، التقى فيهم بالحج، أول وفد من الأنصار، أول بيعة بيعهم، شو بتتوقع عندكم؟ تعاهدوني على الصلاة والصيام والزكاة والحج؟ لا، أول بيعة شوية سمع وطاعة، سمع وطاعة، مستعدين، ما قال لهم شيء صلاة وصوم، بس تسمعوا وطيعوا. أصعب شيء على الملتزم بعد ما يلتزم ويصير يصلي أن يسمع ويطيع. أكثر سبب لضلال الشباب وبعد الشباب وترك الشباب بيئات الإيمان وعدم السمع والطاعة، ما في استعداد للسمع والطاعة، مستعد طيع الله بس على هواي، سمع وطاعة ما في استعداد. فقال هل يسمعون ويطيعون؟ في عندهم سمع وطاعة لأمرائهم؟ قال نعم، ما رأيت مثلهم يسمعون ويطيعون أمرائهم، ما رأيت كمثلهم في سمعهم وطاعتهم لأمرائهم. قال كيف حالهم بالليل والنهار؟ قال بالنهار كالأسد، فرسان أقوياء. قال كيف حالهم في الليل؟ قال رهبان. شوف قال له المصطلح اللي هو بيفهم فيه، رهبان مثل النصارى وغير ذلك، الراهب هو المتنسك تلاقي ضعيف، أنا ما ألي بالقتال والمعارك، أنا زلامي بعد حالي، علي الدعاء وصلاة. أما الفارس بتلاقي جسمه غير وفكره غير وحركته غير، الراهب غير الفارس، هيك متعرف عند الناس. أما هؤلاء جمعوا بين الاثنين، جمعوا بين صفة الراهب في الليل الذي يقف منكسرا بين يدي ربه، يبكي يطيل القيام والركوع والسجود والدعاء والبكاء، وفي نفس الوقت بطل أسد مغوار مقبل مقدم في المعارك، أسد. فقال له اسمع يا هذا، سأكتب إلى ملك فارس إلى كسرى وقل له أنت انصحه أن يعاهدهم، نصيحتي له أن يكتب معهم عهدا، يعني يعمل صلح، فوالله إنه لا يمنعني عدم معرفتي بواجب الملوك أن أمده بجيش أوله في مرو، مرو هي منطقة من مناطق خراسان كان متخبي فيها كسرى، أن أمده بجيش أوله في مرو وآخره عندي، لكن هؤلاء إذا أرادوا أن يزيلوا الجبال لأزلوها. هذا اعتراف ملك الصين وهو ليس بمسلم. نصيحتي لك روح قل له على السريع يصالحهم، أنا أسهل ما يكون أنه يبعث لك هلأ جيش، الصين مليان رجال عندي، وواجب الملوك أنا بعرفه، وإذا بتصلني رسالة من ملك من الملوك بيستمدني ببعث، بس أنا عارف إنه هول ما حدا بيقدر يوقف بوجهن، أن هؤلاء ليست قوتهم متعلقة بعدة ولا عدد ولا عتاد، هؤلاء إذا أرادوا أن يزيلوا الجبال لأزالوها. ثم أضاف وقال له: ووالله لو فتحت أمامهم الحدود ووصلوا إلي لأزالوني عن ملكي هذا. وحنوصل إن شاء الله بالسلسلة لفتوح الصين، حنوصل هل الصحابة وصلوا إلى الصين ولا ما وصلوا. لكن عمر رضي الله عنه مش إنسان يعني غير منظم غير إداري، عمر رضي الله عنه إداري، وصل إلى بلاد فارس، انتهت بلاد فارس لم يجاوزها. فوصلت الرسالة إلى كسرى، ولكن الكبر الذي كان عنده منعه أن يتنازل فهرب إلى بلاد الترك. وحيجي معنا بسلسلة عثمان رضي الله تعالى عنه كيف قتل كسرى، لكن خروج كسرى من مرو من خراسان إلى بلاد الترك هذه آخر ورقة وآخر شعرة إن صح التعبير من أوراق بلاد فارس. بمجرد أن خرج كسرى من بلاد فارس عندها إن صح التعبير رسميا سقطت وانهارت إمبراطورية فارس على زمن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه. وصل الخبر إلى عمر فبكى بكاء شديدا، وجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وخطب فيهم مكبرا كتكبير النبي عندما دخل مكة، يقول: لا إله إلا الله وحده. ما بحق لك يا عمر تنفخ صدرك هلا، ما بأسر، ما أنت بزمانك سقطت فارس. قال: لا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا بعده. ثم بذلك بدأ يصالح الناس من تبقى من أهل فارس على الجزية وعلى غير ذلك، وبذلك دانت كل فارس دانت لعمر رضي الله تعالى عنه. وكان هذا في ختام تقريبا السنة العاشرة من خلافة عمر، يعني حتى قدر عمر رضي الله تعالى عنه يخلص فتوحات فارس قديش أخذت معه؟ 10 سنين. لكن في نفس هذا الوقت كانت فتوحات الشام قد بدأت وتقدمت وفتوحات مصر. الآن السؤال: كيف بدأت فتوحات الشام؟ ومن الذي أرسل إلى الشام؟ والشام هي لبنان وسوريا والأردن وفلسطين. ومن أول من وصل إلى الشام؟ وكيف بدأت الفتوحات في بلاد الشام؟ وكيف أكرم الله تعالى فيها الصحابة بنشر الإسلام؟ إن مد الله تعالى في أعمارنا نبين ذلك إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حكمت عدلت أمنت فنمت رسيخ البال بمثلك.